نستكمل يا طلبة العلم مسألة تارك الصلاة. وكنا قبل قد ذكرنا إن الله وإن إليه راجعون. ذكرنا كم دليلا؟ ذكرنا 8 دليل. الدليل التاسع قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل والشرك والكفر والكفر ترك الصلاة. الحديث قلت وقد تعقبه بعضهم بالضعف إلا أنه صحيح من حديث جابر حسبنا أن مسلما أخرجه. وكونه جعل الصلاة حدا بين الشرك والكفر لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا لا يلزم منه تكفيره، وذلك لأن الخلاف الأصولي مشهور في هل يدخل الحد في المحدود أم أن الحد لا يدخل في المحدود. يعني قال الله تعالى في كتابه الكريم وأيديكم إلى، هل يغسل المرفق أو لا يغسله؟ لأن إلى المرافق إلى تفيد الحد، فهل هذا الحد يدخل في المحدود ولا لا يدخل خلاف إيه؟ أصولي. واضح. والمسألة دي مسألة فيها خلاف شهير جدا. هتقولي طب ما احنا بنغسل المرفق، انت تغسله بالسنة، ان النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل يديه ادار الماء على ايش؟ على مرفقين. لكن هناك خلاف قوي، فلو قلنا بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فالصلاة هنا اصبحت ايه؟ حدا. والخلاف مشهور جدا هل الحد يدخل في المحدود. قلت عليه فليس صريحا ولا ينبغي تكفير مسلم إلا بدليل ماذا؟ قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ما ينفع أن يكفر مسلم بدليل ظني. قال مالك رحمه الله تعالى من احتمل الكفر من 99 وجها، من احتمل الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد غلب ماذا؟ ها؟ غلب الإيمان. من أين جاء بهذه القاعدة مهمة جدا؟ من حديث أسامة الشهير لما قال الرجل بين يدي أسامة ماذا؟ لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة أقتلته بعد أن قالها؟ فقال له قالها يتقي. قال شققت عن قلبه. النبي لم ينكر قول أسامة هنا، لأنه محتمل ولا غير محتمل، يبقى أصبح أن الرجل يحتمل الكفر ويحتمل الإيمان، صح؟ يحتمل الكفر من أنه قالها يتقي، واحتمل الإيمان من قولي هل شققت عن. فماذا غلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ غلب الإيمان. ولذا لا يحكم على رجل بالكفر بالقرينة، فالقرينة ليست محكمة ها هنا في الإثبات. واضح. ولعلي أزيدك، هل يحكم على رجل بالقرينة في الزنا؟ لا. يعني لو أن رجلا خرج من عند امرأة لا يجوز اتهامه بها، ولو كانت هناك ماذا؟ ريبة في حال خروجه. واضح. كما لو تيقن أنهما كان معا بمفرديهما في البيت. فلا شك أن باب الكفر أشنع وأشد، أو باب الكفر أشد وأغلظ من باب الايه؟ من باب الزنا. فكما لا يرمى بزنا بقرينة وإن قويت، فلا يرمى بكفر بقرينة وإن. ولذا قال مالك لو احتمل الكفر من 99 وجها، شوف يحمل على الوجه الباقي منين؟ لأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا. فبالتالي نقول إن هذا الدليل ليس صريحا، لأن المشكل عندنا قاعدة الحد والإيه؟ والمحدود. واضح؟ فلا يجوز تكفيره بمثل هذا الدليل لأنه تطرق إليه الاحتمال. واضح؟ نقول الدليل العاشر قول عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا ماذا؟ إلا الصلاة. قالوا وهذا إجماع على تكفيره، تارك الصلاة في معتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هنا لابد من تعريف التابعي ومعرفة من هو التابعي عشان نقول هل هذا إجماع ولا هذا ليس إيش إجماع. التابعي هو من لقي الصحابية رضي الله عنه ومات على الإسلام. يبقى التابعي لقي من؟ ومات على الإسلام، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعون أربع مراتب. مرتبة الأولى كبار التابعين كسعيد بن المسيب. المرتبة الثانية أواسط التابعين كالحسن البصري. المرتبة الثالثة صغار التابعين كموسى بن عقبة. المرتبة الرابعة صغار التابعين كزهري. فهذه الأربع مراتب على أي أساس؟ أما المرتبة الأولى من أدرك عددا كبيرا من الصحابة، هذا العدد الكبير غير مقيد يعني بعدد، لكن يصدق عليه معنى أنهم إيه؟ كثير. وهذا سعيد بن المسيب أبوه كان صحابيا وجده كان صحابيا، فمثل هذا لا شك أنه لقي ماذا؟ عددا كبيرا. المرتبة الثانية كبار التابعين قيل الذي أدرك عددا أواسط التابعين، لعل هذا العدد يعني وإن كان كبيرا لا لكن لا يبلغ ما أدرك كبار التابعين، يعني 80-70-100 كلاه لآخر. ثم المرتبة الثالثة والذي أدرك عددا قليلا 10-20 كذا 15، ثم صغار التابعين الذي أدرك إيه؟ صحابيا 2. أين نضع عبد الله بن شقيق؟ ده صغار التابعين، فالذي أدركه من الصحابة لم يكن عددا كبيرا، وهذا مما يضعف القول بماذا؟ بالإجماع، لأن الصحابة كانوا قد تفرقوا في آخر أو في أول زمن عثمان. واضح؟ لأن عمر كان يمنع الصحابة ماذا؟ خروج المدينة. لعل من أسباب نكبة عثمان مقتل عثمان هو خروج الصحابة إلى ليه؟ أمصار. كانت فكرة عمر أن يمنع الصحابة من الخروج ليبقى أهل الفضل فين؟ في عاصمة الخلافة. وفعلا وجود الصحابة في تلك العاصمة كان أشبه بالإيه؟ بالأوتاد التي تدعم أركان الخلافة. فلما خرجوا خلت المدينة من خيار الناس، وبالتالي كان ذلك سببا لدخول من؟ الأوباش فيها، فسكنها أوباش الناس ودخل أوباش الناس، وكان ذلك سببا لمقتل من؟ عثمان رضي الله عنه. فإذا كيف يدرك عبد الله بن شقيق العدد من الصحابة وهو ليس من كبار التابعين وإدراكه لعدد قليل منهم؟ حتى لو نظرنا في من أدركهم عبد الله بن شقيق هنجدهم أمثال عبد الله بن عباس وابن عمر، وذول كانوا صغار ماذا؟ الصحابة. ومنهم من كان موته متأخرا، يعني ابن عمر مثلا كم؟ 73. ابن عباس مثلا كم؟ كم؟ حاجة وستين، فعلا لا أذكر على وجه التحديد. 68. فالمهم يعني دول أصلا من الصحابة الذين تأخروا في الموت، صحيح؟ ابن عباس وابن عمر. فيكون إدراك عبد الله بن شقيق هنا لعدد قليل، فبالتالي قول كان الصحابة لا يعني إجماعا، إنما الصحابة الذين هو أدركهم، لأنه لم يدرك نفرا كثيرا منهم. ثانيا، بل عندنا مقابله من أثر حذيفة لما لقي صلة وقال له من قال لا إله إلا الله يدخلون الجنة إلى آخره، فقال له صلة تنجيهم، فقال له حذيفة تنجيهم يا صلة، فقال له تنجيهم يا صلة، وهذا قول صحابي صريح، فأن هناك نجاة لأولئك القوم مع أنهم لم يدركوا صلاة ولا صياما، لأن في نفس الرواية لا يدرون صلاة ولا صياما. بهذا كان الجواب على أثر عبد الله بن شقيق، وهو الأثر الذي فيه دعوة الإجماع. نأتي للدليل الكام يا سيد؟ 11. هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه من ترك صلاة مكتوبة عامدا فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله عز وجل. طبعا قوله فقد برئت منه ذمة الله عز وجل عدوه صريحا في تكفيره، لأن ذمة الله لا تبرأ إلا من من؟ إلا من مسلم، لا تبرأ إلا من كافر. عذرا، قلت وإنما هذا من ألفاظ الوعيد، وينبغي التفريق بين ألفاظ الوعيد وألفاظ التكفير. ألفاظ الوعيد أوسع من ألفاظ التكفير. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا في الوعيد، فهل يفهم من قوله ليس منا ليس مسلما؟ ها، يبقى ألفاظ الوعيد ليست موضوعة على ظاهرها، إنما هي موضوعة للتغليظ والتجديد. فبالتالي قوله فقد برئت منه ذمة الله هذا من ألفاظ الوعيد، وليس صريحا في ماذا؟ في تكفيره، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا اللفظ على غير معنى الكفر أبدا تماما. منهم من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يبقى هل نفهم من هذا أن من لم يصلي الصبح في جماعة فليس في ذمة الله؟ يبقى ليس صريحا، واضح؟ خاصة أن ألفاظ التكفير على وجه أو ألفاظ الكفر على وجه الخصوص لابد أن تكون موضوعة على ماذا؟ على الصراحة التي لا بد فيها من أن ينتفي فيها الاحتمال. إذن فهذا الحديث ليس صريحا. قلت فضلا عن معارضه في أن تارك الصلاة لا يكفر على ما يأتي، بل يمكن توجيهه فقد برئت منه ذمة الله حال الفعل، كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو ماذا؟ وهو مؤمن. الدليل الثاني عشر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. الحديث. قلت ولا يلزم من سقوط عمود الدين وهي الصلاة سقوط الإسلام كله، وإلا فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم غير الصلاة بأنها أركان للدين وعماد له كالزكاة والحج والصيام. وعليه فليس فيه صراحة موجبة لتكفيره. وإنما يمكن حمله على المعنى أن هدم الصلاة يبلغ به في النهاية هدم الدين، كما هو معلوم وسبق بيانه. الدليل الثاني عشر أثر عمر رضي الله عنه فيما سأل ساعة احتضاره أصلى الناس، فقالوا له نعم، فقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فتأولوا قوله لا حظ، أي لم يبق له نصيب في الإسلام، لأن الحظ بمعنى النصيب. وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة. قلت جوابا، وأكثر ما تستعمل صيغة نفي الذات لنفي الكمال، بل تكاد تكون قاعدة، إن الأصل في نفي الشارع عموما هو نفي الكمال، حتى تأتي قرينة على نفي الذات، لأن فعلا أكثر الأحاديث التي جاء فيها النفي الذات إنما هي مصروفة لنفي ماذا؟ لكن لا أستطيع أن أجعلها قاعدة لأني لم أسبق إلى هذا، لكن يحمل أثر عمر على أنه في نفي ماذا؟ بقرينة قوله لا حظ، والحظ معنى في القلة والكسر. فليس صريحا بصيغة النفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل صيغة النفي هذه في نفي الكمال، كقوله ليس منا وكقوله لا يؤمن ونحو ذلك من الأحاديث. لعلي أكتفي بهذا القدر.